يجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا والحساب، ويقضي من زال عقله بنوم أو دماء أو سكر أو نحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر. فإن صلى مسلم حكما ويؤمر بها صغير لسبع، فإن صلى فمسلم حكما ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها وبعدها أو بعدها في وقتها عاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام في شأن الصلاة وتاريخ حكم فرضها، وأنها فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات، وذكرنا ما يتصل بخطرها وعظيم شأنها، وأنها ثاني أركان الإسلام وأول أركان الإسلام العملية. وبعد أن ذكر المؤلف ما يتصل بوجوبها واستثناء الحائض والنفساء، وأنه يجب على من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه يجب عليه القضاء، وقلنا إن زوال العقل بالنوم مجمع عليه، أن من نام عن صلاة يجب عليه أن يقضيها، صلاة أو عدة صلوات، طال نومها وقصر إذا كان عن نوم. وكذلك إن زال عقله بسكر فيجب عليه قضاء ما فاته، فلا تصح منه الصلاة أثناء سكره. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلو افترض أنه صلى وهو نشوان فلا تصح صلاته حتى يزول عنه السكر ويعود له عقله في تمامه وكماله. أما الإغماء وهو حالة تعتري الإنسان يفقد فيها عقله لمرض أو لعارض ما، فهذا مختلف فيه بين الأئمة، فمنهم من يرى إلحاقه بالمجنون، فكما أن المجنون الذي جنونه مطبق لا تجب عليه الصلاة وبالتالي لا يطالب بقضائها، لأنه كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاثة في حديث علي رضي الله عنه، فذكر منهم عليه الصلاة والسلام المجنون، فقالوا الإغماء شبيه بالجنون فيلحق به. و منهم من ألحقه بالنائم وهو المذهب كما ذكر المؤلف، فالمغمى عليه كالنائم، لأن الإغماء يعني أخف من الجنون ولا يطول عادة، لا يطول وقته، فهو أشبه بالنائم. فكما أن النائم مجمع على أنه يقضي الصلوات التي نام عنها فكذلك المغمى عليه. ويقوي هذا ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فعمار أغمي عليه ثلاث، فلما أفاق من إغمائه سأل عما فاته من الصلوات فصلاها وقضاها. ولا تصح من مجنون ولا كافر، فالمجنون كما ذكرت لا تصح منه، لأنه لا بد من العقل ولا بد من النية، والنية لا يمكن أن تكون أو تصح من مجنون، والمجنون لا يعلم ما يقول من قراءة وأذكار ولا من أفعال. ولا كافر، فلو أن كافرا أراد أن يصلي ما يمكن من ذلك، لأن هذا لا يكون منه، إما أن يكون منه على سبيل الاستهزاء فلا يجوز للمسلمين أن يمكنهم من ذلك، وإن كان على سبيل الدخول بالإسلام فيقال له أسلم أولا ثم صل. فإن صلى فمسلم حكما، أي في الظاهر، يعني أحكامه أحكام المسلمين. فإن رؤيا، إذا كان هناك كافر يعيش بين المسلمين فرؤيا في وقت من الأوقات يصلي فيحكم له بالإسلام ظاهرا أي حكما. فلو افترض أنه مات على إثر هذه الصلاة ولم تعرف حاله، لم تعرف لا حقيقة إسلامه ولا حقيقة كفره، فبمقتضى هذه الصلاة التي شهد أنه صلاها فيحكم له بالإسلام، فيتولاه المسلمون في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وميراثه، لأنه كما جاء في الحديث من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فهو فله ما لنا، أو كما جاء واستقبل قبلتنا. فما دام صلى هذا الإنسان صلاة المسلمين فيحكم له بأنه مسلم بالظاهر، أما حقيقة الأمر فإلى الله سبحانه وتعالى. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، وهذا قد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء عشر واضربوهم، وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا الخطاب موجه لولي أمر الصغير، يجب عليه، فيجب على أولياء أمور الصغار من الآباء والأمهات أو من يتولى أمرهم إن كانوا يتامى، يجب عليه أن يأمر ابنه بالصلاة إذا تم سبعا. فإذا أكمل الطفل سبع سنوات وجب على ولي أمره أن يأمره بالصلاة ويربيه عليها ويرغبه بها. وهذا يستلزم مقدمات الصلاة أو شروط الصلاة من ناحية الوضوء، فينبغي، لأن ما لا يتم به الواجب فهو واجب، فهذا يستلزم أن يعلمه الوضوء والنظافة والبعد عن النجاسة وكل ما تحتاجه الصلاة من شروط، فيجب على ولي الأمر ذلك. واضربوهم عليها لعشر، مع أنه من المعروف أن التكليف منوط بالبلوغ أو بالعقل، والبلوغ مظنة التكليف في الغالب، مظنة العقل قصد، فالغالب أن من بلغ فهو يغلب على الظن أنه عقل وأدرك. فالتكليف كما هو معروف معلق بالعقل وبالبلوغ، ومع ذلك هذه الصلاة لأهميتها يعني استثني هذا الأصل، فأمر بضرب الصغير إذا تم له عشر سنين إذا تكاسل وأهمل في شأن الصلاة. لكن أولا الضرب ينبغي أن يعرف أنه من ناحية ينبغي أن يكون ضربا يليق بحال الصغير، ضرب تأديب يليق بحاله من صغر جسمه أو ضعف بنيته أو حصول عذر الله أو ما إلى ذلك، فهو ضرب مناسب. الأمر الآخر لا ينبغي أن يكون الضرب إلا وقد سبقه أمر طوال ثلاث سنوات، فإذا تم له سبع سنوات فكنت تواصل أمره في السنة الثامنة والتاسعة والعاشرة، ففي الغالب لا يمكن لهذا الصغير طوال ثلاث سنوات والأمر متصل وملاحظ وأنت تجتهد وراءه وأنت وأمه، فلا يمكن أن يتكاسل بعد العشر إلا حالات نادرة جدا. لكن إذا كنت تهمله طوال الثلاث سنوات ثم تأتي بعد العاشرة مباشرة ومباغتة لتضربه لا يجوز، لا يحق لك، لأنك خلفت ولم تربه طوال الثلاث سنوات على الأمر، لم تربه على ذلك، فتكون ظالما له في هذه الحالة. لأن هذه السنوات الثلاث إذا كنت امتثلت الأمر وتأمره وتذكره وتعظه، ففي الغالب يتربى على الصلاة ولا يكاد بعد العشر يتركها إلا حالات نادرة جدا. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، يعني لو أن هذا الصغير كان يعرف وقت بلوغه وأنه على مقتضى ما عرف أنه ولد في أثناء صلاة الظهر في سنة كذا وكذا، ففي أثناء صلاة الظهر الساعة الفلانية كان يصلي، فعلى كلام المؤلف ينبغي له أن يعيد هذه الصلاة لأنها تعتبر في حقه نافلة، وفي أثنائها وقد بلغ صارت عليه واجبة فيجب أن يعيدها. أو كذلك لو علمنا أنه بلغ بعد الصلاة وقبل خروج وقتها، بعد أن انصرف من صلاة الظهر وقبل أن يدخل وقت صلاة العصر عرف أنه قد بلغ في الساعة الثانية ظهرا وقد بقي من صلاة العصر من صلاة الظهر ساعة، فيعيد الصلاة لأنها وجبت عليه والتي كان قد صلاها تعتبر نافلة. لكن من المحققين من لا يرى هذا وأن هذا تكليف وحرج، من ذا الذي يعرف أن هذا الطفل قد بلغ في هذه الساعة، ثم إذا بلغ كيف نأمره بإعادة صلاة وقد دخلها دخولا صحيحا؟ والله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يعيدها إن بلغ في أثنائها أو بلغ بعدها في وقتها، الصحيح أنه لا يعيد، والصلاة التي صلاها هي إن شاء الله صلاة مقبولة وتبرأ بها ذمته. نعم. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يحرم تأخيرها هذا بالإجماع، والله سبحانه وتعالى قد شدد في هذا الشأن فقال جل ذكره: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وفي الآية الأخرى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن تفسير أهل العلم لهاتين الآيتين وما في معناهما أن الإضاعة والسهو إنما هو بتأخيرها عن وقتها، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وقد وصف عليه الصلاة والسلام المنافقين بأنهم هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فحذر من ذلك كل التحذير. فتأخيرها عن وقتها يحرم إلا في صورتين: لناوي الجمع، إنسان يريد أن يجمع الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، فهذا لا حرج. فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه وغيره في غزوة تبوك أنه عليه السلام كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يصليها مع العصر، وإذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. إذن هنا هو عليه السلام أخر كلا من الظهر والمغرب عن وقتها بنية الجمع، فما دام الإنسان أخرها بعذر مشروع فلا يعتبر ذلك من تأخيرا، لا يعتبر تأخير. والصورة الثانية: مشتغل بشرطها الذي، لكن الاشتغال بالشرط المقصود أنه إما شرط الطهارة أو شرط السترة أو أي شرط من شروط الصلاة، فهو دخل عليه الوقت وهو يبحث عن الماء أو عليه ثياب نجسة فيتشاغل بغسل ثوب يصلي به أو خياطة ثوب أو ما إلى ذلك. فإذا كان تأخيره للصلاة انشغالا بشرط بتحصيل هذا الشرط فلا حرج، لكن يشترط أن يكون يحصله قريبا. أما إذا كان تخرج الصلاة عن وقتها فلا، إذا كان يترتب على تحصيل هذا الشرط أن تخرج الصلاة عن وقتها فهذا لا يجوز، لأنه قد رتب له وبين في مثل هذه الأحوال الله سبحانه وتعالى شرع له البدائل، فإذا كان لا يجد الماء ينتقل للتيمم ولا ينبغي أن يفوت الوقت، وإذا كان لا يجد السترة الطاهرة أو لا يجد سترة مطلقة فيصلي بحسب حاله، يصلي بحسب حاله. ولا نقول يترك الصلاة حتى يخرج الوقت، لأنه يطمع أن يحقق هذا الشرط فيجد سترة أو يجد ماء، نقول لا. لكن التأخير هنا الصحيح المقصود بتأخير إلى آخر الوقت، إلى آخر الوقت. أما إلى أن يخرج الوقت فهذا لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي للمسلم. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. يستتاب ثلاثا فيهما. ومن جحد وجوبها كفر، هذا مجمع عليه بين علماء المسلمين. من جحد الصلاة، بل من جحد أي فرض من فرائض الإسلام المجمع عليها، زكاة، صوما، جحد تحريم الخمر، جحد تحريم الربا، فهذا ليس حكما خاصا بالصلاة. من جحد حكم من الأحكام الإسلامية المعروفة من الدين كما يقولون بالضرورة بالنصوص وبالإجماع، فهذا يعتبر كافر بإجماع المسلمين. من جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا. فمن ترك الصلاة تهاونا هو يدعي ويزعم أنه غير جاحد لها، لكن إنسان منشغل بتجارته، منشغل بأعماله الإدارية، فمرة يصلي ومرة لا يصلي. يعني ليست مسألة تأخير، لا يصلي مطلقا، أو يؤخر تأخيرا لا يعني غير مشروع، فيؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار هكذا، ويرى أن هذا سائغ له وأنه معذور، فهذا حكمه حكم التارك. من كان شأنه دائما لا يصلي الفجر إلا في الضحى، والظهر والمغرب يتركها، فإذا جاء وصل مثل البيت أو ما صلىها بعد المغرب بدون أي تردد، ويرى أن هذا سائغ له، فإذا بين له أن هذا لا يصح ولا يجوز وأصر على هذا، أو لا يصليها مطلقا، يصلي مرة ومرة لا يصلي، فهذا الذي يعنيه المؤلف بقوله وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه، أي دعاه ولي أمر المسلمين أو القاضي وقال له صل يا فلان، فأبى أن يصلي، فيحدد له صلوات على اختلاف الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، قيل صلاتين، فإذا مر عليه صلاتين قيل له صل الظهر فأبى أن يصلي حتى خرج وقت صلاة الظهر، فعرضت عليه العصر أن يصليها ويصلي الظهر فأبى حتى خرج وقت صلاة العصر، فهذا يعتبر تاركا لها تهاونا. وفي بعض الروايات أربع صلوات، أربع صلوات، الظهر مثلا والفجر مثلا والظهر والعصر والمغرب. وضاق وقت الثانية عنها، يعني ما بقي من وقت مثلا صلاة العصر إلا يعني أقل من خمس دقائق، بحيث لا يمكنه، يعني لو أراد أن يصلي لا يمكنه، ومع ذلك أصر قال إنه لا يصلي، ويقول إن الصلاة واجبة ويعتقد أنها فرض واجبة، لكنه يعني، وهذه في الحقيقة صورة كما يقول بعض أهل العلم يعني تكاد تكون مستحيلة، لأن لا يمكن لإنسان يعتقد أو هكذا يعني يقول إنه يعتقد أن الصلاة واجب وفرض ويقال له إما أن تصلي وإما أن نقتلك ويأبى أن يصلي، هذا تصوير مستحيل. ومع ذلك إذا سلمنا أن هذا قد يكون وارد فإنه يقتل في هذه الحالة، يقتل. فلكن قتله هل يقتل مرتدا كافرا بحيث لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يرث ولا يورث، أم يقتل كعصاة المسلمين الذين يجب عليهم القتل، كقاتل عمدا، كزان محصن، كقاطع طريق، فهؤلاء معروف أنهم يقتلون حدا وشأنهم شأن المسلمين، إلا القاتل عمدا هذا فيه الخلاف المشهور. فالإمام أحمد وبعض الأئمة كالإمام إسحاق بن راهوية والإمام عبد الله بن مبارك والإمام ابن حزم في آخرين من الأئمة يرون أنه كافر، وإن كان يدعي ويزعم أنه لا ينكر الصلاة، لكن بمجرد تركه للصلاة وعناده وعدم صلاته مع تهديده بالقتل يقول هذا أمارة كفره. ويستدلون بما ورد في حديث جابر عند مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي عهد حديث بريدة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وأحاديث في هذا المعنى في حديث معاذ: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. ولكن بقية الأئمة كالإمام مالك والإمام الشافعي وأصحابهم أو عامة أصحابهم يرون أنه يقتل، لكن لا كفرا، بل يقتل حدا. وهذا رواية عن أحمد رجحها بعض أصحابه أنه كذلك يقتل حدا لا كفرا. وقتله ورد فيه كما في الحديث: نهيت عن قتل المصلين لما قيل له في شأن رجل إنه كذا وكذا، قال: هل يصلي؟ قالوا: نعم يا رسول الله يصلي، لكن لا صلاة له، لأنه منافق كما يظن الصحابة رضي الله عنهم. قال عليه السلام: إني نهيت عن قتل المصلين. وأيضا يحتجون بقول الله تعالى في شأن الكفار: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، بعد أن قال في أول آية: فخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، ثم قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فشرط التخلية إقامة الصلاة، فقالوا هذا دليل على أنه لا يخلى سبيله إذا لم يصلي. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فمذهبه في هذا أنه يحبس حبسا مؤبدا مدى الحياة، إلا أن يتوب توبة صحيحة ويصلي، فما لم يتوب ويعود حقيقة للصلاة وإلا فيبقى في السجن مدى الحياة. نعم، الكافر والمرتد واحد، المرتد يعتبر كافر، لكن قصدك تقول كافر أو يقتل حد. نعم. هو هذا بالنسبة لتارك الصلاة عند من يقول بهذا يرى حكم المرتد، يعني لأن الردة على كل حال إذا كان عندك فرق هذا ما هنا، يعني يرون أنه مرتد، فإن تاب وعاد إلى الإسلام فهنا فيه كلام، هل يعود بفعل الصلاة فقط أم لا بد أن يشهد الشهادتين؟ في هذا كلام لأهل العلم وتفصيل. فدعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، قال: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، أي لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام فيهما، أي في حالة الجحود وفي حالة الترك تهاونا، فيهما أي في حالة الجحود إذا كان جاحدا للصلاة يمهل ثلاثة أيام، لا يقتل حتى يمهل ثلاثة أيام، وكذلك إذا تركها. فهذه أيضا رواية أخرى، لكن مثل الإمام ابن القيم رحمه الله وآخرين من أهل العلم يرون أنه لا يستتاب، بل كما مر في أول مسألة يترك فقط وقتين، وأنه إذا ترك فريضة واحدة يعتبر عند هؤلاء خرج عن الإسلام ما لم يكن له عذر، ما دام في عقله ووعيه وبين له الحكم. يدعي مثلا أنه ليس على طهارة، قيل: هذه الطهارة، هذا الماء توضأ، وهذه الثياب الطاهرة، وهذه الأرض الطاهرة، صل، فأبى وعاند. فإذا خرج وقت الصلاة بعضهم يرى ولو فريضة واحدة خرج وقتها فقد كفر، على ما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه. ولذلك يعني معاذ في عدد من الصحابة رضي الله عنهم ممن روي عنهم كفر تارك الصلاة. وفي حديث وأثر عبد الله بن شقيق يقول: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يعني إنسان ترك الصوم تساهلا، أو ترك الزكاة شحا وبخلا، أو ترك الحج تهاونا مع اعتقاده بوجوب هذه الأشياء، ما أحد من العلماء قال بكفره إلا أقوال ضعيفة وشاذة. أما الصلاة فالخلاف فيها مشهور وقوي، ويكفيك هذا الكلام عن عبد الله بن شقيق رحمه الله أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وذلك لأنها يعني خطيرة وعظيمة وتسمى الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وذلك لأنها فعلا علامة الإيمان. إذا رأيتم الرجل كما جاء في الحديث يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ثم تلا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نعم. باب الأذان والإقامة وما فرض كفاية على الرجل على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة. يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. هذا بعد أن ذكر رحمه الله ما يتصل بحكم الصلاة من حيث الوجوب وعلى من تجب وحكم من أخل بها، ناسب أن يبدأ بشأن الصلاة. فأول شيء من أحكام الصلاة شروط لأنها تسبق الصلاة، لكن الأذان باعتبار أنه علامة على أهم شرط من شروط الصلاة وهو الوقت، ناسب أن يتكلم عن حكم الأذان لأنه هو الذي يعرف به وقت دخول الصلاة. والأذان بمعنى الإعلام والنداء، قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج أي نادي وأعلم، فأذن مؤذن بينهم ألا لعنة الله على الظالمين، أذن بمعنى نادى وأعلم. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون وأذان من الله إلى آخر، كلها بمعنى الإعلام والنداء ترد بمعنى. وقد ورد ذكر الأذان والإشارة إليه في الآيات القرآنية كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، نودي بمعنى أذن، النداء فهو النداء بمعنى الأذان. وأيضا في قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فناديتم بمعنى أذنتم وأعلنتم. والأذان شرع إنما شرع بعد الهجرة في السنة الأولى من الهجرة، فلما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم المدينة وكانوا يتنادون إلى الصلاة وليس لهم طريقة ثابتة، فلذلك صار الصحابة رضي الله عنهم يتناقشون، فمنهم من اقترح الناقوس ومنهم من اقترح البوق كما هو صنيع اليهود، ومن قائل نوقد نارا، فما كانوا يستحسنون شيء من ذلك، اللهم إلا الناقوس باعتبار أنه شعار النصارى فكأنهم يعني وجدوا شيء من الميل إليه، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه. ففي حديث عبد الله بن زيد لما ذكر ما ذكر من مشاورة تشاور الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام وأنهم تفرقوا وكأنهم يميلون إلى استخدام الناقوس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كاره لذلك، كل هذه الأشياء كرهها. فعبد الله بن زيد يقول فرأيت من الليل، لأن يقول أهمني هذا الأمر لاهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، فرأيت في المنام رجلا ومعه قام ومعه ناقوس، فقلت ألا تبيعني هذا؟ قال ماذا تريد به؟ قلت أريد أن ننادي به للصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت بلى. قال فتنحى ثم شرع ينادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الذكر ذكر الأذان. ثم قال: ثم إذا أردت أن تقيم الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر إلى آخره. يقول: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إنها إن شاء الله لرؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أي أجمل وأقوى وأصية منك. فلما نادى به بلال وسمعه عمر رضي الله عنه جاء يهرول وعليه رداءه أو يجر رداءه، فقال: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى به. فاطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنها رؤيا حق. وفي بعضها: وأن الذي رآه عبد الله بن زيد وعمر رضي الله عنهم أنه ملك، لذلك في بعض ألفاظ الحديث: وعليه ثياب الخضر. فأمر عليه الصلاة والسلام بالعمل بهذا، وهذا في السنة الأولى من الهجرة، بل في أول مقدمه عليه الصلاة والسلام، لأنه كما في حديث المرأة الأنصارية التي تقول إن أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال إذا كان من السحر أتى فرق عليه فأذن حتى بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده. فهذا فيه دلالة على أنه كان يعني في أول الأمر ومبكرا، وكان هذا الأمر مبكرا. هما فرض. ومن ناحية الحكم، أولا الأذان فيه فضل عظيم، فضل عظيم، وقد جاء في الحديث: لو يعلم الناس ما في الأذان والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي من شدة التنافس، من شدة التنافس لا استخدموا القرعة حتى يكون كل واحد منهم تتاح له فرصة في الأذان، لأنه كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يخاطب أحد أصحابه: إني أراك تحب الغنم، فإذا كنت في باديتك وغنمك فأذنت فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. وفي بعض الأحاديث إنه يغفر للمؤذن مدى صوته أو مدى ما بلغ صوته. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: يا عجب ربك لراعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن ويصلي، فيقول الله تعالى لملائكته: انظر إلى عبدي هذا يخاف مني فيصلي قد غفرت له، أو كما ورد. وفي حديث معاوية أو عثمان رضي الله عنه: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأحاديث يعني بهذا المعنى في بعض الآثار: من صلى في فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله، فإذا أذن صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال، أو كما ورد. فلا شك أن هذا النداء العظيم الذي يتضمن عقيدة التوحيد، عقيدة الإيمان، عقيدة الإسلام، الله أكبر الله أكبر، ففيه إيمان بالله جل جلاله وتعظيم له وشهادة بوحدانيته وعزته وقدرته وكبريائه، وشهادة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتحقيق للإسلام بالنداء لهذه الفريضة العظيمة. هذا كله ذكر عظيم جليل. فلا شك أن من وفق لهذا النداء وقاله بإخلاص والتماسا للأجر والثواب فإنه من الأجر بالمنزلة العظيمة. فينبغي ألا نتساهل في هذا، لأن بعض الناس يحرم نفسه هذا الأجر، فقد يكون في سفر، قد يكون في يعني فاتته الصلاة في مجموعة ما، ويتساهل حتى عن الإقامة. فينبغي الإقامة لا ينبغي أن يتساهل فيها كما سوف يتبين من كلام المؤلف فيما بعد إن شاء الله. فأقول في ذلك أجر وفضل عظيم. أما حكمه من ناحية اللزوم فهو كما هو مشهور عن الإمام أحمد فرض كفاية. فرض كفاية بمعنى إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، فإن تركوه كلهم فقد فرطوا وقصروا وأثموا، لأنه كما في حديث مالك بن الحويرث في حديثه المشهور لما قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس كما يقول 20 يوما، فلما أراد أن ينصرف وأذن لهم عليه الصلاة والسلام هو رفاقه فقال: فإذا حضرت الصلاة فأذنوا وأقيموا، فأذنوا وأقيموا. وفي رواية عند النسائي والترمذي: وإذا سافرتم فأذنا وأقيما، أو وليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أقرأكما. فهذا كله بصيغة الأمر، بصيغة الأمر. وأيضا في حديث أنس أنه عليه السلام كان لا إذا أراد أن يغزو عند الفجر فإنه يغير على البلد، فإن سمع نداء فإنه يكف عن، إذا سمع الأذان كف عن الإغارة على أهل البلد. فهذا علامة على أن هذا الشعار من هؤلاء علامة على إسلامهم. نعم. على الرجال فرض كفاية على الرجال، أما النساء فباتفاق أهل العلم لا يشرع لهن الأذان، إلا رواية عن الإمام الشافعي رحمه الله في شأن الإقامة، وفي بعض الروايات أذان لكن بصوت منخفض جدا. والصحيح أنه لا يشرع لهن الأذان ولا الإقامة، أولا لما ورد من حديث أسماء بنت يزيد وحديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام إما موقوفا أو مرفوع، ليس على النساء أذان ولا إقامة. ثم من ناحية الأذان مبني على رفع الصوت وتجميله بحدود عدم التكلف، والمرأة منهية عن رفع الصوت وعن أيضا تجميله، فهو إغراء بها، فلذلك لا يليق بحالها. ثم إن الجماعة والإمامة كل هذا ليس من شأنها، فهي تابعة للجماعة، إن صلت مع جماعة المسلمين فهي تابعة لهم، أما أن تكون جماعة أو تدعى إلى جماعة فهذا ليس من الأحكام التي تختص بها. المقيمين إذن معنى المسافرين لا يجب في شأنهم، والصحيح أنه يجب حتى على المسافرين، لأن كما ذكرت لكم في حديث مالك بن الحويرث: وإذا سافرتما فليؤذن أحدكما وليأمكما أقرأكما. فهذا دليل على أن المسافر يجب عليه أن يؤذن، وفيه فضل عظيم الأذان في السفر وفي الصحراء وفي البيداء للصلوات الخمس المكتوبة. إذن الأذان فقط للصلوات الخمس المكتوبة، ومنها الجمعة، ومنها الجمعة. أما الصلوات غير الصلوات الخمس، صلاة التراويح، تهجد، الاستسقاء، العيدين، الكسوف، فهذه لا يؤذن لها بالإجماع. لكن وقد ورد في حديث جابر بن سمرة: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين لا مرة ولا مرتين ولا أكثر ما كان يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقل عن معاوية أنه أذن وأنكر عليه ذلك، أنكر عليه ذلك. فهذا بالإجماع أنه لا يؤذن. كذلك الاستسقاء والتهجد لا ينادى بشيء من ذلك إلا في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف ورد أن يقال الصلاة جامعة، هذه وردت لها هذه الصيغة، وبعض الفقهاء يلحق صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء بهذا، والصحيح أنها لا تلحق، لأن مبنى العبادات على الاتباع وعدم الزيادة. فلما كانت صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يؤذن لها ولا ينادى لها بأي صيغة من الصيغ، لا بتكبير ولا بقول الصلاة جامعة، فينبغي أن نقتصر على ما ورد. فصلاة الكسوف ورد فيها فنقول هذا في شأنها فقط. نعم. ويكون المؤذن صيدا يقاتل أهل بلد تركوهما، فهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم لو اتفق، وهذا في الحقيقة أيضا من الحاجات التي يعني غير متصور، لأن إذا كانوا مسلمين إما عن جهل أو أما عن ناس يفترض فيهم أنهم مسلمون ويصلون ولا يؤذنون، هذا يكاد يكون يعني غير واقع، إلا من قبيل العناد، أو إذا كانوا أهل بدع اجتمعوا على بعضهم وكانوا يعتقدون أن الأذان غير مشروع أو أنه لا يجب. فعلى كل حال لو فرض أن أهل بلد اتفقوا وتركوا الأذان وقيل لهم وبين لهم قالوا لا يحتاج إلى أذان، نحن يذكر بعضنا بعض وينادي بعضنا بعض ونصلي إذا كان أهل بلد. أما لو كانوا مثل أهل مخيم في سفر في مخيم فلا، إنما أهل البلد إذا اتفق لأهل بلد أنهم اتفقوا على ترك الأذان والإقامة فإنهم يقاتلون حتى يسلموا لهذا الحكم. وتحرم أجرتهما، وهذا كما هو مذهب أحمد مذهب أبي حنيفة، لا تجوز أخذ الأجرة على الأذان، أجرة يعني مساومة، يقول المؤذن أنا لو أذن إلا بكذا، مشارطة كأنه عمل كأي عمل. هذا كما ورد في حديث عثمان بن أبي العاص لما أتى إلى النبي عليه السلام وقال اجعلني إماما لقومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وأيضا من التعليل في ذلك أن الأذان قربة، قربة يتقرب به المؤذن إلى الله سبحانه وتعالى، والقربات لا تؤخذ عليها أجور، لا أسألكم عليه أجر. فالصلاة والصوم والزكاة لو إنسان قال أصوم بأجرة أو أصلي بأجرة. أما الحج ورد فيه استثناء، والصحيح أنه لا يستثنى لأنه ليس على سبيل الأجرة، إنما هي تكلفة مالية نفس النائب هذا يصرفها فيعطى نفقته، فليست أجرة مقابل الأعمال التي يعملها، لكن بعض الناس يظنها أجرة، والصحيح أنها ليست أجرة. لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، أي رزق الرزق من بيت المال هذا لا يعتبر لا يحرم، فهذا من بيت المال. لكن لو جاء تاجر من التجار أو إنسان يعني قال لإنسان أذن وأنا أعطيك أجرة واستأجره، لا. أما أن يعطى من بيت المال فهذا يعتبر رزق، أي مقابل انقطاع لهذا الشيء، لكن يشترط به كما قال المؤلف لعدم متطوع. إذا عدم المتطوع المتبرع، أما إذا كان فيه من تتوفر فيه الشروط التي سوف يذكرها المؤلف من كونه مسلما عدلا مؤتمنا صيتا ندي الصوت وقال أنا مستعد وأذن، فالأولى أن يقدم ما دام، لأن توفير المال في بيت المال مطلوب. لماذا نخرج من بيت المال رزق لهذا الإنسان وفيه إنسان يقول أنا مستعد ما أريد منكم شيء، أنا ما عندي ما أريد شيء، مثل بيتي بجانب المسجد ولا يكلفني والحمد لله، وعندي مثل دكان أسترزق منه أو عندي أي شيء كان وأريد أقدم متطوعا، فهذا يقدم، هذا يقدم ما دام هو مثل هذا الذي يريد الرزق أو أمثل منه. نعم. ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت فإن تشاح فيه اثنان، هذه من شروط المؤذن، يكون المؤذن صيتا لأن هذا من أهم مقاصد الأذان حتى يبلغ صوته الآخرين. ولذلك عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو الذي رأى الأذان وكان يود هذا الشيء، لكن عليه الصلاة والسلام قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، وأندى صوتا يعني يتضمن القوة والنداوة الجمال وحسن الصوت، كل هذا يعني تتضمنه هذه الكلمة أمينا. وهذا أيضا من الأمور، لأنه كما جاء في الحديث في حديث جابر بن سمرة وغيره المؤذنون مؤتمنون على سحور الناس وعلى صلاتهم، وفي الحديث الآخر الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فلا بد أن يكون المؤذن مؤتمن، لأنه كما في الحديث مؤتمن على دخول الوقت، مؤتمن على دخول وقت الصيام وخروج وقت الصيام كذلك، ومؤتمن على العورات بالنسبة للبلاد التي يحتاج فيها إلى أن يصعد فوق الأبنية أو فوق المنارة، فربما تكون البيوت من حوله فيطمئن إلى أنه لا ينطلق بصره يتتبع عورات الناس، فلا بد أن يكون أمين. فهذه من الصفات التي لا بد منها في المؤذن، أن يكون صيتا أمينا عالما بالوقت، وهذا من أهم أيضا مما ينبغي أن يشتغل المؤذن. فإذا كان الإنسان ما يدرك الأوقات ويجهلها، وكثير ما يخلف في الأوقات، إما يبكر أو يتأخر أو لا يضبط، فيخل بعبادة الناس، يخل بهم في صلاتهم، يخل بهم في صيامهم سحورا أو إفطارا. وهناك أهل أعذار يحتاجون إلى معرفة الوقت بدقة من مستحاضة ومن صاحب سلس بول ومن مريض يصلي في بيته، فلو أذن قبل الوقت بدقيقتين متساهلا فهذا الإنسان مريض ينتظر الوقت بفارغ الصبر، يريد أن يبرئ ذمته من الصلاة ويصلي، من حينما أذن في ظرف دقيقة صلى هذا المريض. فإذا الأمر خطير، ما بعض الناس يظن هذا يعني فيه نوع من التسامح والتساهل، نقول لا. فلذلك ينبغي أن يكون المؤذن على ما ذكر المؤلف من ناحية أمينا، عالم الأوقات، صيتا، وأيضا يعني أقوى وأعم من الأمانة، يكون عدلا، يكون في نوع من الفسق، يرابي أو مشهور بالغش في معاملاته أو مسبلا أو حليقا أو مدخنا، كل هذه الأشياء تنافي العدالة، فلا يعتبر عدلا ولا يقبل المؤذن. وهناك من المسلمين منهم أفضل منه وتتوفر فيهم الشروط، وشروط أخرى لعلنا نستكملها إن شاء الله في الدرس القادم، ونقتصر ونكتفي بهذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.